وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمصلاة عرفا فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. هذه أم الفضل رضي الله تعالى عنها لما سمعت القارئ يقرأ والمرسلات تقول لقد ذكرتني بقراءتك هذه أي لسورة والمرسلات عرفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منها لفتة أنهم كانوا يحفظون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يحرصون عليها، وها هم بالمناسبة يتذكرون ما كان منه صلى الله عليه وسلم. وفي قولها لهي آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، إذن لم يكن يداوم صلى الله عليه وسلم على سورة إيه؟ والطور، تارة يقرأ الطور وتارة يقرأ إيه؟ المرسلات. إذن أيضا لا مانع أن يقرأ غيرها. ويبحث العلماء في قولها آخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يذكر أن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم بالجماعة إنما هي الظهر، فكيف يجمعون بين الآخرية في الظهر أو الآخرية في المغرب؟ ويجمع البعض بأن ما سمعته يجهر به هي المغرب، وآخر ما صلى به كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هي الظهر من بعدها في اليوم الآخر الآخر الذي يأتي بعد ذلك، والله تعالى أعلم. يهمنا في هذا تنويع القراءة التي يرويها مالك رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة قرأ بالطور وتارة قرأ بالإيش؟ المرسلات. نعم.